سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، احنا لسه بنتكلم على ما يتعلق بالاختلاط. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الذكر جعل له ميل فطري للأنثى، وقلت لكم هذا الميل هو الذي به، اذا وظفنا هذا الميل في الطريق طبعا المشروع، هو الذي به تستمر الحياة. الحياة لا تستمر إلا بهذا. لذا قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. ابن مسعود رضي الله عنه فسر هذه الآية للنساء فقال: إنك لا تمرين برجال إلا أعجب بك. هو ده بقى الميل، هو ده الميل. وقلت لكم سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى بين لينا إن الميل ده إذا ما كانش رايح للطريق السليم اللي هو الزواج، على طول والعياذ بالله بيترتب عليه مفاسد ومشاكل كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أفضل الناس وأشرف الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة: الذين شهد الله لهم بالإيمان الكامل أولئك هم المؤمنون حقا. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الصحابة الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصحابة في القرآن اتكلم عنهم في 70 موطن يناديهم بيا أيها الذين أمنوا، أو يناديهم بالمؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد لناس إن هم فعلا أولئك هم المؤمنون حقا، هو الصوت واضح؟ يعني معلش، طب الصوت لو واضح نكتب واحد، الصوت لو واضح. طيب الحمد لله. طيب، فأنا بقول النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم في أواخر سورة الأنفال بقوله سبحانه وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء أو الجيل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم معه خاطبه في القرآن في 70 موطن بالمؤمنين، 70 موطن. ربنا لما يتكلم معاهم ما يتكلمش عنهم دول مسلمين او ناس عاديه، لا لا، ده وصلوا للدرجه العليا من الايمان. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الجيل فيقول ربنا تبارك وتعالى: والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. الجيل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يشهد هم فعلا كانوا اتقى الناس، كانوا اتقى الناس. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى هذه القلوب، ثم نظر إلى قلبي فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب باقي الناس فوجد إن قلوب أصحابه رضوان الله عليهم هي أصفى هذه القلوب وأتقى هذه القلوب وأنقى هذه القلوب، فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كان جيل عنده تقوى، الصحابة كان جيل، تخيلوا جيل ربنا اصطفاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الجيل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أنا وأصحابي. قيل: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر اللي هيمشوا وراهم. قيل: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. احنا بنتكلم على جيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان هو امان لاهل الارض، امان، وجود الجيل ده بين الناس كان امان لاهل الارض. تخيلوا ان ربنا لما بيتكلم مع الجيل ده في أي علاقة تكون بينه وبين امرأة يتكلم بهذه الآيات. قال الله عز وجل: فإذا سألتموهن متاعا. الكلام موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا بحكي لكم عنهم الآن. فإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب. شوفوا يعني ما فيش إنسان أبدا، يعني ممكن أي شاب يطمع في أي امرأة، ولكن ما فيش إنسان أبدا هيطمع في أمه. ما فيش إنسان والعياذ بالله ينظر نظرة شهوة لأمه، ده أمه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ربنا هو بيكلمهم وبيقول لهم لما تيجوا تتعاملوا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا هتسألوا زوجات النبي اللي هم أمهات المؤمنين، اللي العلماء كده في كتب الفقه يقولوا أبواب المحرمات من النساء، يقولوا كده نوع محرم بالنسب، نوع محرم بالمصاهرة، نوع محرم بالرضاع، وفي نوع كده بيسموه نوع محرم بالتكريم. دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، محرم علينا احنا نتزوج واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم أمهات المؤمنين، فما فيش حد هيطمع أبدا في أمه. فتخيلوا مع ما كان لهذا الجيل من إيمان والتقوى وورع. الأمر الثاني إنه بيسأل والدته، بيسأل أمه، فمش هيطمع فيها أصلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لازم يكون في حجاب، لازم يكون في حجاب. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى علل ذلك فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فربنا سبحانه وتعالى جعل طهارة القلب فعلا، جعل طهارة القلب فعلا، طهارة القلب للأفراد وطهارة القلب للمجتمع. المجتمع ككل قلبه هيكون طاهر يوم ما هيكون في حدود في التعامل مع النساء، يوم ما يكون في ضوابط في التعامل مع النساء، زي ما ربنا وضع الآن الضابط ده: فإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. يوم ما يكون في الضابط ده هتكون النتيجة إن المجتمع ده يبقى مجتمع طاهر ومجتمع نظيف. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بين لينا أيضا إن طول ما الإنسان واضح حدود وضوابط في تعامله مع المرأة، حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلب هذا الإنسان قلبا ذكيا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في آيات سورة النساء، عفوا في آيات سورة النور، ربنا سبحانه وتعالى شوفوا كده الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليه بقى؟ ليه يغضوا من أبصارهم؟ ليه المؤمن مطالب دايما أنه يغض من بصره؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك أزكى لهم. طب يا رب ده العلم الحديث الآن والعالم الغربي الآن بيقول لا، ده علشان الولد يبقى ناشئ في بنفسية سليمة لازم يتربى مع البنت ويعيش مع البنت ويروح مع البنت المدرسة ويحب بنت ويكون علاقة على بنت مع بنت عادي جدا يعني، والاختلاط ده هو اللي بيكسر حاجات كتير جدا في نفسية الطفل اللي ممكن يربى بصور مشوهة لو بعد عن البنات. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى كيف يختم هذه الآية، فيقول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هي دي العلة إن يكون في ضوابط في التعامل بين الرجال والنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله إن الله خبير. هذه الأحكام ما جاءت إلا من عند الله، خبير بما في نفس كل إنسان، إن الله خبير بما يصنعون. ربنا سبحانه وتعالى لأنه خبير ولأنه عليم سبحانه وتعالى شرع لنا هذه التشريعات. ربنا سبحانه وتعالى لما يعلم المؤمنات الضوابط، امتى تظهري زينتك وامتى ما تظهريش زينتك، وتظهر قدام مين وما تظهرش قدام مين، وبعد كده يعلق كل ده على ان فلاح المجتمع المسلم مبناه الأساسي على ضبط العلاقات بين الرجال والنساء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكل المؤمنات، شوفوا الضوابط، شوفوا التعليمات، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى أول ضابط إن المرأة تكون الأصل عندها أن تغض نظرها عن الرجال، تغض المرأة بصرها عن الرجال، مش واقفة معاه وتهزر معاه وتضحك معاه، والهزار بيكون بالإيد، وعادي جدا تسافر معاه، وعادي جدا تخرج معاه، وعادي جدا تقف في المدرجات تتنطط كده علشان بتشجع فريق كورة، وتيجي الكاميرا كده تسلط الضوء كده على البنات اللي واقفين في المدرجات، علشان بعد كده البنات اللي قاعدين في قلب البيوت بيشاهدوا المباراة، فيشوفوا زميلاتهم حاضرين في المباراة، فيبقى الماتش الجاي احنا كلنا هناك. عادي جدا، عادي جدا. ان النهارده الخوارزميات بتاعت الفيسبوك، يبقى الاصل فيها، الاصل فيها اظهار كميه فيديوهات لرقص البنات في الافراح، اولاد وبنات، وحفلات، الحفلات بتاعت التخرج اولاد وبنات، وتفتح فيديو واحد بس تلاقي قدامك 50,000 فيديو، فخلاص ده هي بتنشر اصلا هذه الثقافه اللي اصلا ربنا سبحانه وتعالى وضع اول ضابط من ضابطها غض البصر. غض البصر ايه ده؟ بترقص قدامه في الفان دي، بترقص قدامه في حفله الكليه، بترقص قدامه في حفله الزواج، وانا عادي جدا كل اصحابي واقفين ومراتي بترقص قدامهم عادي جدا. ليه؟ لان للاسف احنا لم نتبع الهدي النبوي، لم نتبع الوحي الذي انزله الله. ربنا لما يضع ضابط في علاقه المراه بالرجل فيقول: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، يبقى لازم نبقى فاهمين كويس جدا. طب هي لما بتختلط في المدرسه وفي الجامعه وفي الكورس، لما بتختلط في الرحلات، هي ما بتغضش بصرها، لا هي بتكلمه عادي وعين في عين، ما فيش فيها مشكله خالص. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، الثياب اللي تظهر من تحت العبايه، او الخاتم اللي ممكن يظهر في بعض الاوقات، او الوجه والكفين على قول ابن عباس، هو ده بس المسموح. ولا يبدين زينتهن. وربنا سبحانه وتعالى يقول النهارده ضابط اخر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن اللام لام الامر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يبقى نازل من فوق من اعلى الراس علشان يغطي منطقه الصدر. وبعد كده ربنا يضع ضابط جميل ويقول ان زينه المراه دي، شوفوا اللي بيحصل النهارده، هي تخرج من بيتها في ابهى صوره وفي اجمل صوره، مكياج ايه وشكل ايه، وحاطه ايه على رموشها، وحاطه ايه على خدودها، وحاطه ايه على الشفاه، وحاطه ايه على العين، وحاطه ايه على الحواجب، ورسم الحواجب ازاي، ومطلعه قصه من الطرحه ازاي، ولابسه الطرحه بطريقه معينه، والزينه والبرفان ومش عارف ايه، كل ده كده تخرج بيه قدام الناس. ايه المشكله قدام زمايلها في الشغل؟ ايه المشكله ان انا راح اصلا قدام زمايلي؟ وبعدين هي تيجي تقول لك كده: هو ايه حكم وضع البرفيوم يا شيخ؟ تقول لها: لا حرام، عايزه في بيتي حطي في بيتك زي ما انت عايزه. لا انا بسال وانا راح الشغل. لا ما ينفعش تحطي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فتشوفوا فتترك النص، تترك النص ده: أيما امرأة خرجت من بيتها، أيما امرأة تعترض ثم خرجت من بيتها ليجد الناس ريحها، فهي زانية، فهي زانية. تخيلوا، تخيلوا إن هي تيجي بعد كده، تيجي بعد كده ترد هذا النص وتقول لك إيه؟ يعني أنا وسط زمايلي تبقى ريحتي وحشة؟ فتتحايل على النص وترد النص وتحط اللي هي عايزه تحطه. اصل هي شافت ايه؟ اصل هي شافت في الاعلان بتاع البرفيوم ده، شافت الاعلان ان البنت حطت كده ايه؟ حطت البرفيوم كده وهي نازله، فكل الشباب بقى وكل الرجاله عينيهم جايه عليها، وكل بيجري وراها، وان هي ايه؟ سحرت المجتمع كله اللي حواليها بالبرفيوم. يا سلام، أليس هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ده إن ليجد الناس ريحها؟ مش هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ أيوه هو ده اللي النبي قاله، أيوه، بس هي عايزة تطبق ده بقى. فربنا سبحانه وتعالى يضع ضوابط، إمتى المرأة تظهر زينة؟ وتظهر قدام مين؟ وتظهر قدام مين؟ فقال الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. هو الزوج النهارده ما عادش شايف ده؟ الزوج النهارده الزينه اصبحت في الشارع، البيت ما عادش فيه زينة للزوج، الزينة ما عادش بتظهر قدام الأب أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، لا الكلام ده ما عادش بيظهر قدام الناس دي، ده الناس دي ما عادتش بيشوف الكلام ده أصلا. اللي بيشوف الكلام ده مين؟ اللي بيشوف الكلام ده الشارع للأسف. وبعد كده نسأل، أصل يعني هي تسأل، أصل أنا حصل إن في تحرش وحصل إن في زيادة مش عارف في إيه وحصل إيه وحصل إيه. أيوه ما هو طبيعي، أيوه طبيعي إظهار الزينة بهذه الصورة. ماذا ننتظر من وراء هذا أصلا؟ هننتظر إيه من وراء ده كله؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن لا تبدي المرأة زينتها إلا أمام طائفة معينة، طائفة تحافظ على المرأة، طائفة تحافظ على المرأة، مش طائفة والعياذ بالله تدمر المرأة، مش طائفة والعياذ بالله تستغل هذه المرأة، مش طائفة والعياذ بالله يعني بتفصل المرأة وهي راحة وهي جاية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر هذه الآيات. وبعد كده تلاقي في آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو انتوا واقعين في غلطة من الأخطاء دي أو ما راعيتوش ضابط من هذه الضوابط، انتوا محتاجين لتوبة، محتاجين ان انتوا تتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. ولازم تفهموا كويس جدا ان الفلاح، ان الفلاح مقرون بالتمسك بهذه الضوابط. وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد لنا في احاديث كتيره جدا ازاي نراعي هذه الضوابط، واكد لنا ان ما ينفعش البيوت يكون فيها اختلاط بهذه الصوره المستفزه جدا اللي بيترتب عليها مشاكل كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يعني إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو دخول أقارب الزوج الذكور على المرأة هيوصل في النهاية الكارثة. يا ترى، يا ترى إيه الكارثة اللي النبي عناها؟ وماذا عن الإنسان بالموت؟ هل ليكم كلمة، كلمة عجيبة جدا لابن القيم رحمة الله عليه، وهو بيتكلم على مشكلة الاختلاط، وهرجع معاكم كده للواقع بتاعنا. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل لكل بلية. يعني أصل كل بلية وشر، ده كلام ابن القيم، أصل كل بلية وكل شر مبناه الأساسي إن إحنا نمكن النساء من الاختلاط بالرجال، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه الصلاة والسلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000، والقصة مشهورة في كتب التفسير. ده كلام ابن القيم رحمة الله عليه. هو عايز يقول إن أصل كل فساد، منشأه الأساسي اختلاط الرجال بالنساء، أصل كل فساد وجود النساء في بيئات الرجال أو وجود الرجال في بيئات النساء. ولو جينا بصينا لكلام الغربيين اصلا، عشان ممكن حد يقول لي كلام ابن القيم شايف ان هو جديد شويه، لا والله ده كلام ابن القيم ده، وهو بيقول الكلام ده في القرن السابع ولا الثامن الهجري، هو ده اللي الغرب بيقوله الان. كاتبه امريكيه بتقول اسمها هيليان ستانبري، بتقول انصحكم، بتنصح العرب بعد ما عاشت في مصر فتره يعني، فبتقول انصحكم بان تتمسكوا بتقاليكم واخلاقكم، امنعوا الاختلاط، قيدوا حريه البنت الفتاه، ارجعوا لاصل الحجاب فهو خير لكم من اباحيه وانطلاق، من اباحيه وانطلاق ومجون اوروبا وامريكا، امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في امريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، إن ضحايا الاختلاط في أمريكا الآن يملؤون السجون، إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق، وده اللي احنا هنتكلم في ضمنيا عن هذا الكلام الآن. وتقول كاتبة أخرى بريطانية بتقول إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. انتوا هتخلوا بنات لندن كده مضرب المثل، شفتوا بنات لندن البغايا اللي عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا؟ طب هم ليه وصلوا لهذه المرحله من الرذائل والفواحش والمعاصي؟ قالت بكثره مخالطه النساء. وايضا الكاتبه الانجليزيه ليدي كوك كانت بتحذر من اخطار الاختلاط، فبتقول عن الواقع اللي عايشه فيه، يعني هي بتقول على الواقع، بتتكلم على الواقع الاوروبي، بتقول على قدر كثرة الاختلاط في بلادنا يكثر أولاد الزنا. وقالت علموا بناتكن الابتعاد عن الرجال. الثلاث جمل اللي قالوها دول بتبين لينا بالفعل إن مشكلة الاختلاط أو قضية الاختلاط قضية مش سهلة ولا بسيطة، قضية بتضرب في أصول وتزلزل القيم والأخلاق، بتزلزل الحياة والمجتمعات، بتزلزل المجتمعات. أنا هضرب ليكم مثل عشان لو هنتكلم مثلا عن الجوانب الأخلاقية، هي ممكن قضية الاختلاط دي عملت إيه؟ تخيلوا إن قضية الاختلاط دي إزاي بتطعن أصلا في حياة البنت. أول مرة البنت كانت بتنزل فيه، يعني زمان لو حد غريب كلمها كان إيه اللي بيحصل؟ وش يحمر ويخضر ويصفر، حد غريب بيتكلم معاها. النهارده البنت عادي بتكلم مع ده وبتهزر مع ده وبتضحك مع ده وبتجري مع ده وبتشتم ده وبتهزر ده، ده ده ده, ده, ده. واقفه في الجامعه بتلعب مع اصحابها سلطح، فين حياها؟ الاختلاط بيقتل الحياء في قلب البنت قتلا، الاختلاط بيقتل الحياء في قلب البنت قتلا. كثره اختلاط البنت بالولد بيظهر عندنا جيل من البنات معدومة الحياء. الجيل ده اللي تلاقيها يعني بنت مفيش عندها حياء، مفيش عندها كسوف، ما بتكسفش. وينشأ عنده برضو جيل، احنا يعني وده كان ظاهر جدا في الفترة الأخيرة ده الأخيرة دي، جيل من البنات مسترجلة. البنت راجل، انا عايز البنت راجل دايما في التعاملات تكون فيها شده شويه مع الناس، لا ولكن انا بتكلم على نوع اخر. يعني انا جاي لي مشكله في المسجد، هو بيقول لي احنا مش عارفين نمشي كلمتنا على البنت، هي احنا مش بنتكلم مع بنت، احنا بنتكلم مع راجل، بتزعق وبتشخط وبتنطر. لما تكون غالبيه المشاكل اللي بتيجي عند المسجد من المتزوجين يقول لي انا مش متجوز بنت، انا متجوز حد عنيد، حد بيرد كلمه بكلمه، هتمد ايدك انا همد ايدي. هو البنت منذ متى استرجلت بهذه الصوره؟ ايوه احنا عايزين البنت تكون لها شخصيه وتكون قويه ولكن ما توصلش ان هي تبقى مساله راجل لراجل. استرجال الفتاه ده جا منين؟ هو من كثره الخلطه. كثره الخلط عادي، البنت المفترض ان هي، عارفين لما ربنا اثنى على المراه الصالحه في سوره القصص قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، مشيتها بحياء على استحياء، قالت وكلامها كان بحياء. لا عادي النهارده ترزع ضحكه في وسط الشارع، الشارع كله وايه المشكله، انا عملت ايه يعني؟ ايوه صدقوني بجد، هو ايه اللي حصل؟ هو قله الحياء، قله الحياء. المرأة بقى عندها نوع من أنواع، إلا ما رحم الله عز وجل، بسبب كثرة الاختلاط الحياة ده اتقتل جواها. وهو ده اللي كانت الصحفية الأمريكية هيليان ستينبري بتقول عليه، بتقول إن الاختلاط ده هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. ما عادتش البنت عندها حياء، ما عادتش البنت تقف كده ومكسوفة، لا الكلام ده مش موجود. عارفين لما كان النبي بيوصفه فبيقول يقولون عنه كان أشد حياء من عذراء في خدرها، لا لا لا عادي عادي عادي جدا، ما عادش بقى حياء ولا الكلام ده إلا ما رحم الله. وهنا الحياء يقينا لما بيطافع من عند البنت، لما بيطافع من عند البنت. وهقول لكم صورة بسيطة جدا من صور نزع الحياء ده بسبب قلة الاختلاط. أنا في مرة كنا في ايام، يعني تقريبا كانت ايام كورونا، كنت خدت الاولاد، ويعني حد حبيبي كده اداني شقه له في راس البر في قريه منعزله تماما عن الشواطئ بتاعه راس البر. وانا قاعد فيها ففوجئت على الشط بقى ايه، اولاد كتير وبنات كتير جايين لابسين نفس الزي كده، تقريبا كانت يعني حاجه بتاعت اخر العام او حاجه، حفله اخر العام او كده. وافاجئ بقى، افاجئ مره واحده ان البنات طلعوا على هو بيقولوا عليه الستيج تقريبا او حاجه، طلعوا عليه والبنات هم اللي بيرقصوا، وهم بيرقصوا قدام الشباب، البنات دي بترقص قدام الشباب، البنت لابسه تيشيرت ضيق جدا مفصل جسمها تماما وطالعه ترقص قدام الشباب. هو انت مش مكسوفه؟ انت مش مكسوفه ان الشباب عمالين يشوفوكي كده؟ ان البنت عماله تتنطط كده على المسرح كده، وعماله جسمها كله بيتهز معاها وتغني ويرفع ايدك فوق ويغنوا، ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه المستوى اللي البنات وصلوا ليه ده؟ اهي دي بقى ثمره من ثمرات الاختلاط، انه لما ضرب الاختلاط ضرب في اصل اهم خلق عند البنت، ضرب في حيائها، ضربها في حيائها، فهي لا تشعر بهذا الحياء، لا تشعر والعياذ بالله بهذا الحياء. كثرة اختلاط البنت بالاولاد مع ده وده وده وده وده، تيجي بعد كده تتحط في دماغها كده وفي تصورها كده، ده كان شيك قوي في لبسه، وده كان معاه فلوس، وده مش عارف الجانب العلمي، وده اسلوبه في الكلام جميل جدا، وده مشهور. فتيجي تحط في دماغها كده زوجها بقى اللي هتتجوزه، تيجي تتجوزه تبدا تقارن بقى بفلان صاحب اللي في الشغل ده بيتعامل معاه بكذا، وفلان صاحب في الشغل بيتعامل معاه بكذا، وفلان صاحب اللي في الشغل بيتعامل معاه بكذا. وهنا والعياذ بالله تحصل حالة عند الزوج والزوجة من عدم الرضا بالآخر. هو شايف كل زميلاته، ودي ما انا بقول لكم الاختلاط بقى بيبدأ يزلزل القيم والأخلاق داخل المجتمع. وانا والله بقول لكم، انا بتكلم على واقع احنا عايشينه. يجي لي ويقول لي بص انا مش طايق اصلا اخش البيت، مش طايق ابص لزوجتي اصلا. انما في المدرسه بقى انا عندي مدرسه فلانيه بتعمل كذا، ومدرسه فلانيه بتعمل كذا، وفلانه بتكلمني بالطريقه الفلانيه، وانا بصراحه حبيت المدرسه الفلانيه. وعلى الجهه الاخرى هو جوزها شادد عليها في البيت ومبهدلها اخر بهدله، تتصل عليا وتكلمني تقول لي انا في مصيبه. خير يا بنتي؟ قالت لي والله انا زوجي مبهدلني اخر بهدله واذيني، وما بيقوليش انا بحبك، وما بيقوليش انا مش عارف ايه. وفي حين ان صاحبي اللي معايا في المدرسه، المدرس اللي معايا في المدرسه ده كلامه حلو وانا علقت بيه وانا بحبه وبكلمه كمان وبنخرج مع بعض واتجوزنا عرفي وهي متزوجه. انت ايه رايك في الزواج ده؟ انتوا متخيلين المجتمع بتاعنا واصل لايه؟ هذا النوع من انواع الاختلاط الزائد ده قتل عند البنت حياتها. انا كنت في القاهره في احد يعني في منطقه، يعني المفترض المنطقه اللي هي شعبيه يعني، والمنطقه الشعبيه معروفه طبعا بغيره اهلها ونخوه الرجاله فيها. لا ده كان فرح، ده كان فرح، والستات واقفين في الشارع عمالين يرقصوا وسط الرجاله، والرجاله بتسقف والبنات يطلعوا على المسرح بترقص عادي. فين الحياء؟ وقع خلاص، ما عادش في حياء الا ما رحم الله. ليه؟ الاختلاط الكتير بالرجاله قاتل بقى قصه الحياء دي عند المراه، قاتل قصة الحياة عند المرأة، بيهدد وبيزلزل في خلق العفة، مش في الحياة وبس، وفي خلق العفة. يعني كمية الخيانات اللي نسمع عنها ليل نهار، دوروا كده على كل خيانة حصلت من رجل أو من امرأة، دوروا على الأصل الأساسي من أو السبب الأساسي لهذه الخيانة، هتلاقوا الأصل الأساسي في هذه الخيانة وجود الاختلاط. وجود الاختلاط، الاختلاط ده هو اللي وصل في النهاية ان والعياذ بالله حصل والعياذ بالله خيانة، وما عادش فيه عفة عند من يكثرون هذا الاختلاط. ليه؟ احنا ليه وصلنا بهذه الصورة؟ وصلنا لهذه الصورة ان احنا تصورنا ان احنا هنفضل متخلفين ورجعيين طول ما المرأة، طول ما احنا لا نمكن المرأة من الخروج، ولا نمكن المرأة من العمل، ولا نمكن المرأة من الاختلاط بالرجال. في حين ان اوروبا ذات نفسها الان بدات في امريكا الواحده 365 جامعه منعت الاختلاط. البرازيل عملت اتوبيسات وسائل نقل خاصه بالنساء ووسائل خاصه بس بالرجال. طبيعي طبيعي، ما هم ذاقوا بقى، هم ضايقوا، عارفين يوم ما تعمم فكره منع الاختلاط في وسائل المواصلات وفي التعليم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، ساعتها العلمانيين بتوعنا العاملين يقولوا احنا هنفضل متخلفين وراجعين عشان المراه لا نمكنها، هتكون النتيجه ان بعد كده، ان بعد كده يعني هقول لكم على شيء، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اهلنا في السعوديه ويبارك في اهلنا في كل مكان. يعني لكم ان تتخيلوا ان كان تعاملاتنا كلها، تعاملاتنا كلها مع رجال، ننزل المطار مثلا في جدة ولا ننزل المطار هنا ولا هنا، نجد ان التعاملات كلها رجال. وبعد فترة احنا فوجئنا كده بعد كورونا، النساء بقوا في كل حتة، النساء بقوا في كل حتة. كانت البنت الاول بتنزل بنقابها او تنزل بالطرحة بتاعتها. والله والله والله دخلت الفندق في الحرم امام المسجد النبوي، وفوجئت ان البنت اللي بدأت تاخد على جو الاختلاط منزلة طرح على كتفها، شعرها باين. ليه؟ ما هو خلاص الاختلاط بيعمل أسوأ من كده، الاختلاط بقى هيعمل أسوأ من كده. لما قالت إن هو بيهدد ويزلزل القيم والأخلاق، آه صحيح فعلا بيزلزل القيم والأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويجي النهاردة المشهد اللي احنا شفناه والفيديو اللي انتشر في مصر كلها، الولد والبنت في ثانوية عامة، البنت في ثانوية عامة، بنت في ثالثة ثانوي، يعني 15-16 سنة، 15-16 سنة وعلى كبر من الكباري. خدوا بالكم إن إحنا بنتكلم على القاهرة المزدحمة، القاهرة اللي الكباري بتاعتها يعني لا تتوقف عنها السيارات رايحين جايين. ونفاجأ في لحظة من اللحظات إن الولد يأتي في مشهد لا يتحمله إنسان، لا يتحمله إنسان، ويفعل مع البنت فعلة في قلب الشارع في القاهرة المعروفة بزحمتها هي، والبنت قامت عادي ولا كأن في حاجة خالص. هو ده ليه؟ هو ده ليه؟ ما هي دي نتيجة بسيطة جدا من نتائج الاختلاط، نتيجة بسيطة جدا من نتائج الاختلاط. بصوا على كمية الكوارث اللي بتحصل قدام المدارس المشتركة. أنا كنت ساكن في مكان قدامي مدرستين مختلطتين، واتفرجوا على كمية كل يوم أولاد وبنات، ولد ماشي مع بنت وواحد تاني مش عارف عمل معاه ايه، فكل يوم شايفين جيش شايل سكاكين وسواطير وجيش شايل سكاكين وسواطير وعمالين يقطعوا في بعض، وعمالين يقطعوا في بعض، وبعد كده يقتل من يقتل ويصاب من يصاب، وبعد كده كل دول يتاخدوا يترموا في السجون. مش ده اللي قالته الصحفية الأمريكية لما قالت إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون في أمريكا؟ ما احنا ولادنا كده، احنا اولادنا كده، ضحايا الاختلاط بقى بيقتلها في الشارع، ضحايا الاختلاط بقى النهارده الولد ماشي مع بنت، واحد مش عارف ان هو ماشي معاها ام راح عمل فيه ايه وسوى فيه ايه، وبيقطعوا بعض علشان بنت، واحد يموت والتاني يتسجن. ما هي دي كانت الكارثه بتاعت نتائج الاختلاط اللي احنا بنشوفها ليل نهار، اللي الشرع قال لنا عليه زمان، اللي الشرع قال لنا عليه زمان، واللي الشرع وضع له ضوابط زمان، احنا بنشوفه يعني بنشوف بقى عكسه دلوقتي. شوفوا، طب انتوا قلتوا بلاش نبص على الوحي، خلونا نتقدم زي ما امريكا واوروبا اتقدمت. طب تعالوا شوفوا امريكا واوروبا وصلوا لايه النهارده، واحنا وصلنا لايه النهارده، واحنا وصلنا لايه النهارده. هذا الاختلاط من أخطر الأشياء اللي بيضربها وبيزلزل بيها القيم والأخلاق، بيزلزل أصلا النخوة، بيزلزل الرجولة عند الرجل. والله إخواننا وأخواتنا، أنا جالي شاب بيقول لي أنا بنت خالتي، أنا تقدمت لبنت خالتي وعايز أتزوجها، ولكن هي يعني إيه يعني، قالت لي أستشيرك الأول، هي صاحبة دين وهو نص نص كده، وينفع نكمل ولا ما نكملش؟ فبقول له أنت هتعملوا فرحكم إزاي؟ لان هنا بيبان بقى البنت الدينه مش هتعمل فرح في اختلاط، مش هتعمل فرح في اغاني، مش هتعمل فرح في رقاصه، مش هتعمل فرح في مش عارف ايه. فقال لي لا، ده لازم ده كله يكون موجود، وبعدين ده انا اكني اعمل القاعتين والنساء في قاعه والرجال في قاعه، لا ده انا عايز المنصوره كلها تتفرج على مراتي. هنا بسبب كثرة رؤية الشاب للبنات، ودي كاشفة شعرها، ودي لابسة كذا، ودي لابسة كذا، ودي لابسة كذا، بتكون النتيجة إن الحياء بيقتل في داخله، والغيرة على عرضه بيتقتل جواه. ما احنا بنشوفه النهاردة يوم زواجه ده لا يمكن أبدا يكون رجل بيغار على عرضه، لا يمكن بحمل أحوال يكون رجل بيغار على عرضه. هو إيه اللي قتل الغيرة في قلوب كتير من الشباب؟ اللي قتل الغيرة في قلوب كتير كتير من الشباب هو كثرة الاختلاط، قتلت الغيرة جواهم، قتلت الغيرة جواهم. فبينشأ عندنا أجيال نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وبعدين والله عايز أقول لكم يعني كثرة هذا الاختلاط ازاي بقى بتزلزل القيم والمجتمع. انا بقول لكم من واقع شباب بيحكوا لي مشاكلهم، لما يجي لي شاب بيقول لي انا مش قادر اتجوز، عندي 27 سنه 28 سنه، وانا من النوع اللي الشهوه عندي عاليه جدا ومش قادر اعمل ايه. عارفين الشاب ده بيعمل ايه؟ عارفين الشاب ده بيعمل ايه؟ علشان يقدر يفرغ الطاقه اللي جواه بيخش يركب الميكروباصات اللي بتكون زحمه، ويحتك بهذه البنت، ويتحرش بهذه البنت، ويمس هذه البنت، ومش عارف يعمل ايه في هذه البنت، هو مش قادر. فبتكون النتيجة إن الشاب ده بيضيع، والشاب ده جاي لي أصلا وقد أصيب بمرض نفسي، أصلا مصاب بمرض نفسي. متخيلين إن في شباب وسطنا بيعملوا كده، في شباب وسطنا بيعملوا كده، في شباب منتظرين بس يعني إيه لقطة بسيطة كده. إحنا ليه نعرض بناتنا لهؤلاء؟ دول شوية شباب ذئاب، ذئاب في صورة بشر. احنا ليه ما نحميش ولادنا؟ ليه ما نحميش بناتنا؟ وبعدين الشاب النهارده، انتوا عارفين ان الشاب النهارده نفسه يتزوج، نفسه يكون، نفسه يعف نفسه، ولكن الشاب النهارده ارتبط ببنت، ارتبط بنت حبها، بنت بتحضر معاه الكورس، ولا بتحضر معاه في سيكشن، ولا بتحضر معاه في حاجه وحبها. ممكن تقولوا لي الوضع ايه؟ ممكن تقولوا لي الوضع ايه؟ الشاب ده اللي اتعلق بالبنت دي وحب البنت دي، ممكن تقولوا لي الشاب ده الحل ايه اصلا؟ الحل بالنسبه لشاب زي ده، ويفضل الشاب بقى عنده ضغط نفسي رهيب ما بين نفسه اللي بتدعوه انه يحب بنت ميل طبيعي، وما بين شاب، وما بين ان هو عايز يبقى كويس وتبقى علاقته مع ربنا كويسه، ويفضل الشاب في صراع نفسي غير طبيعي، في صراع نفسي غير طبيعي. يجي بعد كده نوع اخر من الشباب، ونوع اخر من نوع اخر من الشباب، يرى البنت دي لابسه كذا، ويرى البنت دي في الكليه عامله كذا، ويرى البنت دي بتعمل كذا، ويرى البنت دي بتعمل كذا، ثارت شهوته، فلجا والعياذ بالله الى معاصي السر. يفاجأ بعد كده الولد انه عمل معصيه، يتوب ويرجع ويتضايق، ويصاب بعد كده مع تكرار هذا الامر يأس واحباط وقنوط، والشباب مدمر. ليه؟ ما هي دي، هو ده اللي كانوا بيقولوه، هو ده اللي كانوا بيقولوه، هو ده اللي كانوا بيقولوا، ان فعلا بتزلزل عرش القيم والاخلاق عند المسلمين، بتزلزل عند اي حد. الاختلاط ده كارثه من الكوارث الكبيره، كارثه من الكوارث الكبيره. علشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط جوه الجامع، يعني جوه المسجد النبوي باب للنساء ما يخش منه رجال، الرجال يتقدموا قدام، النساء ترجع ورا. الرجال محدش منهم يلتفت، محدش منهم يلتفت، ولا حد يقوم، ولا حد يخرج من المسجد لحد ما النساء يسلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم جلس هو وأصحابه حتى يخرج النساء. ضوابط، ضوابط. ليه؟ علشان نحافظ على المجتمع. علشان كده لما فضل المجتمع متمسك بهذا الهدي النبوي وبهدي الوحي في مسألة منع الاختلاط المستهتر بهذه الصورة التي نراها الآن، كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن احنا فضلنا المجتمع ده فضل فعلا محافظ عليه، مجتمع فعلا نظيف، مجتمع فعلا سليم، مجتمع سليم. حدثوني بربكم عن واقع أنا أحكي لكم عليه الآن. بنت تزوجت عندها 18 سنة، ربنا رزقها بثلاث أولاد، وهي عندها 24 سنة جوزها مات. عندها كم سنة؟ 24 سنة. وشباب شغالين في العمل الخيري، بدل ما في واحدة هي مسؤولة للبنات تنزل للأرملة دي في بيتها، لا لا، هو بيروح لها شاب شغال في الجمعية يودي لها الحاجة بتاعتها، وتقول له معلش طب انا ابني تعبان ومحتاج دكتور، يقول لها طب انا هكلم الجمعيه وهسعى عليك ان احنا نقضي لك هذا الامر. يروح الجمعيه وبحكم ظروفها اللي احنا شايفينها الآن والسعي بقى على الأرملة والمسكين، خلاص نجيب لها دكتور. طب اعمل ايه؟ طب الاولاد؟ لا انا هعدي عليك في العربيه اوديك، وياخدها يوديها للدكتور ويرجعها تاني. ابنها في نص الليل تعب جدا، اتصلت عليه، الحقني يا فلان انا ابني بيموت مني، يطلع جري بالمستشفى عشان يوديها، يودي الولد المستشفى. وبعد فتره هي لوحدها، اهلها طبعا رامينها وسايبينها، وهي لوحدها يا عيني مسكينه، مش لاقي حد يقضي لها حوائجها. ومره واحده يطلع لها واحد من تحت الارض اسمه واحد شغال في جمعيه خيريه بيقضي لها كل حوائجها، وهي بنت في عز شبابها 24 سنه، جوزها مات وهي لسه في عز شبابها، وتلاقي شاب بيقضي لها كل حوائجها، بيعامل ولادها لان هم ايتام، ان هم ايتام بيعاملوا بطريقه مهذبه جدا، وان هم اولاده، هو بيتعامل من ده من باب دين، بيتعامل دين. ويفاجأ بعد كده يجي يقول لي يا شيخ انا رايح في يوم من الايام اديلها الشنطه بتاعت كل شهر، تمسك ده وتقول لي انا بحبك انا متعلقه بيك جدا. ايه الواقع ده؟ وصلنا له كده ليه؟ لان كان المفترض، لان كان المفترض ان البنت دي ارمله ما يروح لها الشاب، البنت دي أرملة كان يروح لها مجموعة البنات اللي شغالين في القسم البناتي أو النسائي في الجمعية، هم اللي يروحوا لا يتعاهدوا البنت دي. شفتوا إزاي الاختلاط؟ شوفوا غصب عنهم، غصب عنهم، هي كويسة وهو كويس، ولكن هي الظروف اللي محطوطة فيها واللي هو بيعمله اتعلقت. طب وبعدين؟ كم الحالات اللي زي كده قد إيه؟ بتتعرض عليا ليل نهار. بتتعرض عليا ليل نهار. طيب أما بعد، أما بعد شاب النهاردة في الجمعية الخيرية برضو شايف بنت كتلة نشاط محبة للخير، محبة بتعمل أعمال خير كتير، هم قاعدين مع بعض ليل نهار في اجتماعات، قاعدين ليل نهار مع بعض في بيشتروا الحاجة، قاعدين ليل نهار مع بعض بيكيسوا، قاعدين ليل نهار مع بعض. ألا يكون هذا دافعا إن الولد يتعلق بالبنت؟ آه هيكون دافع طبعا. وعلى النقيض لما تشوف ولد كتلة نشاط في العمل الخيري، ألا يكون هذا دافع إن هي تتعلق به؟ طب وبعدين؟ وبعدين كمية المهازل اللي بتحصل بيبقى شكلها عامل ازاي؟ والسبب في كده هو الاختلاط. السبب في كده الاختلاط. المدرس اللي بيخش البيت وبيدي البنت ثانوية عامة لوحدها، والأب بيقول للمدرس اتفضل يدخله الأوضة ويقفل عليه هو وبنته، ويقول علشان البنت تعرف تركز في الدرس. ده إيه؟ ده إيه؟ وده هيوصل لإيه؟ وبعد كده نرجع نقول الحق شوفوا لنا شيخ. ايوه ما هو الشيخ قال لكم من البدايه ان ده غلط، الشيخ قال لكم من البدايه ان ده غير مرضي لله عز وجل، بتكون النتيجه ان احنا نفضل نتهاون نتهاون نتهاون الى ان تقع الكارثه، لحد ما تقع المصيبه. لا السلامه والعافيه لا يعدلها شيء اخواننا اخواتنا. وسامحوني والله انا يمكن بشتد في الكلام، ولكن والله انا لما بتكلم انا بتكلم على واقع انا ليل نهار محطوط فيه، انا ليل نهار محطوط فيه، انا ليل نهار يا اخواني. انا النهارده لما اتحط في مشكله شاب جاي بيكلمني ان هو ارتبط بواحده وتقدم كتب كتابه وحباه حب رهيب جدا، وهو يعني وهي عرفها في المسجد، يعني هي عرفها في المسجد، ولكن بتبقى المشكله في ايه؟ المشكله ان البنت زمان في فتره ثانوي كانت عرفت ولد، ولا جامعه ماشيه مع الولد، تركب مع الولد العربيه، ياخد معاها صور، يبعت لها ايميلات، تبعت له ايميلات، يتكلموا مع بعض، وشتات وشات وشات وشات، كل ده بيتجمع. وبعد كده البنت دي يوم ما اتخطبت لا انت كده بعتيني يعني، لا هي البنت تدينت، والبنت قربت من ربنا وقالت انا عايزه ابقى كويسه، انما الولد الثاني شاف ان انت بتبيعيني، طب انا هنتقم منك، فيروح للولد اللي لسه كاتب كتابه وشايف بقى خطوه جديده لبيته. تخيلوا واحد يوم فرحه يوم كاتب كتابه يجي له على التليفون، بص على الايميلات دي، بص على الصور دي، فيلاقي البنت اللي حبها وارتبط بيها محطوطة في المواضع دي بالكلام ده بالصور دي. ده ايه؟ ده ايه؟ ويجي الولد لما يقعد معاها تقول له والله انا تبت عن كل ده بقى لي 3 سنين وبعيد عن الكلام ده كله. طيب الوضع هنا ايه؟ الوضع هنا ايه؟ يا شيخ اكمل ولا ما اكملش؟ لو قلت له كمل، لأن البنت تابت ورجعت وحرام نظلمها، حرام نظلمها. هتكون النتيجة إن الواد هيعيش طول عمره من جواه أنا إزاي هتحمل إن زوجتي تعمل حاجة زي، وبعدين إيه اللي يضمني إنه ما يرفعش حاجة دي على الفيس وتبقى فضيحتي قدام الناس كلها؟ ها، ولو قلت له لا ما تكملش يبقى إحنا ظلمنا البنت. طيب إحنا في مشكلة زي كده هنقول إيه؟ في مشكلة زي كده كان سببها الأساسي الاختلاط، هنعمل فيها إيه؟ عشان كده أنا بقول لكم دايما الاختلاط ده بيزلزل قيم وأخلاق، ده بيزلزل قيم وأخلاق. طيب لما زوجة تكلمني إن هي كانت أيام الجامعة بتحب ولد في الجامعة، وهي بعد خلاص عادت مرحلة الجامعة واتخطبت واتجوزت وسافرت وراحت وجات ورجعت بلدها تاني، راح النادي مع أولادها، فوجئت إن المكان اللي هي بتقعد فيه، فوجئت إن الولد اللي كانت ماشية معاه زمان قدامها وبيقعد في نفس المكان. ومن هنا القلب بقى والشيطان يبدأ يتحرك بقى على الحب الأولي. طب وبعدين؟ وبعدين تفضل البنت في صراع، في صراع غير طبيعي ما بين بيتها وأولادها وزوجها اللي ما شافتش منه إلا كل خير، وبين الإنسان اللي فعلا بتحبه وبتحبه بجد، وهو على فكرة برضه اتجوز. وهنا البيوت بقى بتبدأ تعرف، هو زوجته عرفت ان هو رجع للبنت بتاعت الجامعة، وهو زوجها عرف، ده اتطلق ودي اتطلقت، والاتنين ما كملوش مع بعض، وبيوت اتخربت وأسر بتدمر. والسبب في كده ايه؟ السبب في كده كان حاجة اسمها الاختلاط. شفتوا كمية الكوارث اللي احنا عايشين فيها؟ انا يمكن خليت الدنيا قدامكم الآن سودة شوية، بس صدقوني والله هو ده الواقع، هو ده الواقع. النجاة فعلا من الواقع ده البنت اللي تكون فعلا وضع لنفسها ضوابط قوية جدا، والشاب اللي يكون وضع لنفسه ضوابط قوية جدا في التعامل. معلش سامحوني أنا شديت شوية النهاردة، ولكن والله أنا بيصعب علي ناس كتير جدا بتضيع بسبب مشكلة الاختلاط. نكمل إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.